قال الإمام الخلاب رحمه الله: حدثنا محمد بن الجنيد، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا سعيد عن عبد الرحمن بن أنس يعني السراج عن الزهري، وحدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن عبد الرحمن السراج عن الزهري عن طلحة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن المخيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فقتل فهو جهل. وحدثنا عمار الفكار، حدثنا احمد بن خالد الوهبي، حدثنا محمد بن اسحاق عن الزهري عن طلحه بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو جهل. حدثنا الحسين بن عبد الحميد الميموني، حدثنا يحيى بن السكن، حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن طلحه بن عبد الله عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا احمد بن محمد الانصاري، حدثنا موسى بن داوود، حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي عبيده بن محمد عن طلحه بن عبد الرحمن بن عوف كذا قال عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب دون ماله أو دون دمه أو دون دينه أو دون أهله فهو جهل. وحدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن الزراع قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرني أبي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. حدثنا أبو بكر بن المروزي قال: قرأ علي أبي عبد الله عن ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسين قرأ على أبي عبد الله عن ابن المهدي أو ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسين عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري، حدثنا مؤمل هذا وما قبله كان مخرجا في الحاشية وضاقت عن زمانه فقال بعد حدثنا مؤمل تمام كتاب النصوص في الورقة التي فيها الكتاب وهي معه هذا الحديث ولقد جاء فيه ولعلها سقطت منه. فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الاحاديث السابقه هذه كلها ما مرت طبعا تفصيل حكم يعني القتال دون المال ودون النفس ودون الاهل ودون العرض، وان هذا في المعتدي الصائب هنا او في السارق، و يعني كل من اعتدى من يعني جاء يريد المال او جاء يريد العرض او جاء يريد النفس جاء هدف صده واجب، إن قتله فقتله حق وإن قتل يعني المدافع فهو شيء. وأما تفصيل القتال الآخر كقتال الزنادقة وقتال الخوارج وقتال الفتنة هذا يعني لا يدخل في هذا الباب، هذا باب فقط في الصائل الذي يريد واحد من هذه الأشياء، وأن دفعه عما يريد واجب، وإن قتل المدافع عن نفسه عن عرضه عن ماله عن أهله فهو شيء. نعم. باب فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل أبو القاسم نبي الرحمة عليه السلام. أبو القاسم كنية النبي صلى الله عليه وسلم، إنه القاسم أول أبنائه. نعم. أخبرني محمد بن الحسن أن الفضل حدثهم قال: قرأت على أبي عبد الله أبو النصر قال: حدثنا أبو جعفر الرازي فذكر حديث الأسدي قال: أسدي قال: وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعد وأولهم مقضيا له، فذكر الحديث قال الفضل قال بن أحمد: أول النبيين يعني خلقا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومنك، فبدأ لي. أخبرني حرب بن إسماعيل بن رمح أخذنا من النبيين ميثاقهم، طبعا كان بالبدء بالتشكيل يعني البدء فيه تشريف، لذلك فسر الإمام أحمد هنا حديث أول النبيين خلقا، مش أنه مخلوق يعني بذات النبي صلى الله عليه وسلم جسده وروحه قبل يعني كل الأنبياء بما فيهم آدم عليه السلام، فإنما يعني هنا فسر بأنه الله تبارك وتعالى شرفه بالنبيين، قالوا إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ثم ذكر بعد ذلك يعني الأنبياء قال ومن، ثم قال ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لكن يعني النبي مخلوق في الوقت الذي خلق الله تبارك وتعالى فيه، مولود من أمه آمنة بنتها ومن أبي عبد الله في هذا الوقت، أما أنه كان يعني مخلوقا قبل النبيين وموجود فلا، وإنما وجد لأنه بشر مثل سائر البشر كما قال تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكلمات قال قلت لإسحاق يعني ابن راهويه حديث ميسرة الفجر، قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد، ما معنى؟ قال قبل أن تنفخ فيه الروح وقد قلت. وأخبرنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا محمد بن المتوكل قال حدثنا الشيخ بن أبي خالد قال حدثني حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن جابر قال في حاصل سليمان لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا يعني صحيح. فعلى كل حال كل نبي قد أمره الله تبارك وتعالى بأن يؤمن بمحمد، ثم قال تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصروه، فكل نبي قد أمر بأن يؤمن بالنبي محمد، وأنه لو بعث محمد وهو حي أن يتبعه، والأنبياء القريبين من النبي كلهم بشروا به. عيسى عليه السلام وأخبر أنه المخلص الذي يخلص اليهود من كل آثار موسى عليه السلام، كما قال الله الله تبارك وتعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء كتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، فهو مكتوب في التوراة بشر به وبشر به موسى عليه السلام، ثم بشر به عيسى اللي هو آخر نبي، ليس بين عيسى وبين النبي محمد نبي. فكل نبي طبعا سليمان من أنبياء بني إسرائيل وهو ممن يؤمن بالنبي محمد صلوات الله عليه وسلم، وأمر أن يؤمن بالنبي. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سئل أبو عبد الله هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال الله أعلم، ثم قال لا. لأنه قد روي هذا، لكن هذا لم يعني يأتي في نفسه صحيح أن النبي ولد مختولا. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان، قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن الله عانني عليه فأسلم. قال أبو عبد الله لا أدري هو يسلم منه أو إبليس أسلم، قلت إن قوما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم منه، قال لا أدري. يعني الإمام أحمد رحمه الله لم يجزم بمعنى فأسلم، لأن فأسلم لو كانت هي فأسلم يصير هنا الضمير هنا أسلم هو يعني الشيطان، أو فأسلم يكون هنا الضمير أنا وقع على الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون معنى متغير. قال ما منكم إلا يعني مبتلى به شيطان؟ فقال وأنت يا رسول الله؟ قال نعم يعني لو شيطان. قال إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أو أسلم. فسئل الإمام أحمد هل هي أسلم يعني أسلم منه أنا فيسلم منه النبي يعينه الله تبارك وتعالى يعين الله نبيه الحمد لله فلا يضره يعني هذا الشيطان، أو أن الله تبارك وتعالى أعان النبي على الشيطان أي في مدعى أن النبي دعا الشيطان الإسلام وأسلم هذا الشيطان. فقيل الإمام أحمد هل هو أسلم ولا أسلم؟ قال لا، ما لم يجزم ب يعني بمعنى من المعنيين، لأن هذا محتمل وهذا محتمل. قيل له فلان يقول بأنه يعني أن النبي يعني يسلم منه، فقال أيضا لا. وهذا من ورع الإمام أحمد يعني لأن الأمر محتمل يحتمل هذا وهذا، يعني لم يجزم بمعنى من المعنيين. نعم. سألت أحمد بن يحيى النحوي سهل عن قوله إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، الشيطان أسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا أسلم منه. قال الشيطان أسلم. نعم. قال أنا أسلم منه، يعني قال له أنا أسلم من الشيطان، لأنه يعني المؤمن كل مؤمن يعني يسلمه الله من الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يقول أنا مثلي أجلس، فكيف الرسول؟ فقال يعني رجح هو أن يكون أسلم، يعني أن الشيطان أسلم، الشيطان النبي أسلم، لأن هذه خصوصية له، خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا. نعم. وأخبرنا محمد بن بش أخو خطاه قال سمعت محمد بن الصباح يقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، قال يعني فأسلم أنا منه. يبدو أن هذا هو الصحيح إن شاء الله، يعني يبدو هذا أن هذا هو الصحيح، وأن النبي يسلمه الله تبارك وتعالى من الشيطان. ليس معنى ذلك أن كل شيطان يعني يعترض النبي فإنه يسلم، فإبليس لم يسلم فقد اعترض النبي كثيرا، فإبليس بقي على كفره. النبي قال بأنه جاءه مرة وهو في الصلاة قال إن عدو الله تبارك وتعالى أتاني يريد أن يفصل بيني وبين صلاتي، وأخذ شعبة من نار وضعها في وجهي. يقول فأخذته فدعته وخنقته حتى وجدت برد يعني لعابه في يدي، وقال يعني كدت أن آتي أربطه في ساري الكرم المجلي العوري السبيان المدينة، غير أني ذكرت دعوة أخي سليمان فأطلقته. فهنا الله أعانه، أعان النبي صلى الله عليه وسلم على الشيطان، ويفعل به يعني كان يفعل بالنبي هذا الصنيع. فالشاهد أنه ليس كل شيطان يعني يعترض النبي، أو شيطانه الذي يعني المعترض له يعني يسلم، ثم لو أسلم الشياطين هم على كل حال لا يتركون يعني عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين ولا يعني الرسل، لكن الله يسلمهم، يعني الله يسلمهم. فصحيح هنا أن الله تعالى أعلم أن أسلم يعني فأسلم أنا الرسول يسلم من يعني سيدي هذا الشيطان. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا زياد بن عبد الله البكاري قال حدثنا منصور عن سالم عن أبي عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد ذكر به قرينه من الجن. قال وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير. مع هذه فليس يأمرني إلا بخير، خلاص يكون هنا أسلم، أصبح مسلما وأصبح قرين للرسول، ولا يعني يا رسول الله صحت هذه الزيادة، فيكون هذا الشيطان أصبح مسلم وأصبح كأنه يعني معارض للنبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني حرب بن إسماعيل بن خلف الحمدان أبو محمد الفرماني قال سمعت أحد يقول في حديث أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، قال ذاك أبي إبراهيم. قال روى غير هذا أنه قال أنا أول من تنشق عنه الأرض، وقال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذهب فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد التواضع به. كلام الإمام أحمد لما سئل الحديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا خير البرية، فقال له النبي ذاك إبراهيم وذاك أبي إبراهيم. فالإمام أحمد يقول يعني إن هذا جرى على النبي على مجرى التواضع، وإلا يقول يعني أن النبي هو أفضل من إبراهيم، كأنه يعني فضائل عن إبراهيم كثيرة، منها ذكر قول النبي أنا أول من تنشق عنه الأرض، فأول مبعوث يبعث من الخلائق ليوم القيامة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك فضائل أمته أن الله تبارك وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفضائل هذه الأمة هي من تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على يعني سائر النبيين، فكما فضل النبي على سائر النبيين فضلت أمته على سائره. فالمشاهد أن الإمام أحمد حمل هذا الحديث من قول النبي ذاك أبي إبراهيم على أن هذا جرى من النبي على مجرى التواضع صلوات الله وسلامه عليه، وذكر إبراهيم وأنه خير البرية أنه خليل الرحمن. نعم. سألت أحمد بن يحيى ثالث النحو عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله فقال يا نبي الله وحمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله وحمس، هو حمز ها ميم زاد وحمز أيوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لست نبي الله وحمس، ولكني أنا نبي الله ولم يحمس. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا من الارتفاع ليك أنا من النداء. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن زنعان تذاكروا أي بيت من الشعر، أي بيت من الشعر، فقال رجل قول أبي طالب وشق له من اسمه ليجله فذو لعرش محمود وهذا محمد، هذا محمد يعني أي بيت من الشعر يعني فيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تعظيم يعني، فقال له بيت أبو طالب الذي فيه صاحب العرش محمود وهذا محمد، أن الله تبارك وتعالى يعني شق اسم النبي من أسمائه، فالله تبارك وتعالى هو المحمود جل وعلا وسمي النبي محمد. نعم. وأخبرني أحمد بن أصرم المزني قال حدثنا أبو إبراهيم الترجمان عن هشيم عن أبي بشر هشيم عن أبي بشر عن مجاهد وأما بنعمة ربك فحدث، قال بالنبوة التي أعطاك ربك، وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة مضافة إلى الله تبارك وتعالى هي مفرد لكنه مضاف إلى الله فتعم، لأن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة عامة، وأما بنعمة ربك فحدث يعني بأنعم ربك، كما قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة واحدة هي مفرد نكرة لكنها مضافة إلى الله فتعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا أنعم الله فإنكم لا تحصوها. فأما بنعمة ربك فحدث فقال النبوة، وأشك أن النبوة هي من جملة النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على نبينا محمد، وهي أشرف وأعلى هذه النعم. نعم. وأخبرني أحمد بن أصل عن منصور بن أبي مزاح عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ورفعنا لك ذكر قال لا أذكر إلا ذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. ورفعنا لك ذكرك، أن من هذا الرفعة، يعني رفع الله ذكر النبي في الدنيا والآخرة، من هذه الرفعة أنه يذكر مع الله تبارك وتعالى في الشهادتين التي هما أبطل الإسلام، فلا يقال أشهد أن لا إله إلا الله إلا لابد وأشهد أن محمد رسول الله، فذكر ذكر النبي أصبح مقترن مع ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا رفع عظيم وتشريف عظيم لله تبارك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قرأ علي عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا رفيع عن سفيان قال سألت السبتي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذه الآية طبعا يعرفون نعمة الله أنهم الله تبارك وتعالى، بعد أن عدد الله تبارك وتعالى أنواع من نعمه سبحانه وتعالى، هذه في سورة النحل على عباده من ما أعطاهم كل المساكن والأنعام والألبان والنحل وما جعله في الجبال من أكيان، وذكر هذه النعم الكثيرة، وهذه السورة عدد الله فيها جوانب كثيرة من إنعامه سبحانه وتعالى العباد، من أول قوله جل وعلا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وهذه عدد أسئلة. ثم قال الله تبارك وتعالى يعني بعد ذلك تعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافر، فهذه هي على كل حال نعمة الله أنعم الله تبارك وتعالى هذه ولكن ينكرونها، وذكر يعني هنا النعمة الكبرى وهي نعمة النبوة، هذه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده، أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه ثم ينكرونها، يجحدون بها يجحد الكفار بهذه النعمة وينكرونها، بل ما جعلوها نعمة جعلوها نقمة، وجعلوا بعثة النبي يعني شر له، وقاموا بمحاربته بكل سبيل. نعم. أخبرني حسنة بن عصام الأكبري قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال قلت لأبي عبد الله من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قوم قبل أن يبعث، فقال هذا قول سوء ينبغي لصاحب هذه المقالة تحذر الكلام ولا يجالس. قلت له نعم كلام الإمام أحمد هنا، إن من قال بأن النبي كان على قبل البعثة على دين قوم يعني كان مشرك على الشرك، فقال هذه مقالة سوء، وأن من قال هذا ينبغي أن يهجر يعني ولا يجالس. نعم. قلت له إن جارنا الناقد أبو العباس يقول هذه المقالة، فقال قاتله الله قاتله الله أي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دينكم وهم يعبدون الأصنام، وقال الله عز وجل وبشر وقال الله عز وجل وبشر به عيسى فقال اسمه أحمد. قلت له وزعم أن خديجة كانت على ذلك حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فقال أما خديجة فلا أقول شيئا قد كانت أول من آمن به من النساء. قال أما خديجة فلا أقول شيئا، نعم لا أقول أنها قد كانت على دين قومها ولم تكن، ولكنها يقول أقول أنها أول من آمن به من النساء. نعم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعني لا يقال بأنه كان على دين قومه، وصحيح لم يكن على دين قومه ولا عبد الأصنام ولا حبها ولا دينها، وإنما الله تبارك وتعالى يعني ألهمه قبل البعث العزوف عن هذا وكرهية هذه الأصنام والبعد عنها وشيء. ولذلك كان بمجرد يعني كان انقطع في هذه الفترة ما بين زواجه وبعثته، انقطع وحده بعيدا عن يعني عن الناس ويتحنث، قال يتعبد في غار حراء، يتعبد للحنيفية دين إبراهيم، لا يعرف يعني رسالات السابقة ولا طريق الرب سبحانه وتعالى، ولكن على ملة إبراهيم يعني النظر في هذا الكون وعبادة الإله الواحد سبحانه وتعالى دون أن يعلم الطريق إليه جل وعلا. فلم يكن مشركا صلوات الله وسلم، لم يقع منه شرك ولا عبد الأصنام ولا طاف بها ولا دعاها، بل عصمه الله تبارك وتعالى من ذلك إرهاصا وتمهيدا لبعثه. نعم. ثم ماذا يحدث الناس من الكلام هؤلاء أصحاب الكلام؟ من أحب الكلام لم يفلح. في قال يعني قال ذكر الإمام أحمد أن سبب ذكر هؤلاء أن هذا من علم الكلام الذي وقعوا فيه. نعم. فلس. سبحان الله سبحان الله لهذا القول واستعظم العهد. يعني سبح الله تبارك وتعالى سبحان الله سبحان الله ل يعني هذه المقاربة الكبيرة. نعم. واستعظم ذلك واحتج في ذلك بكلام لم أحفظ. وذكر أمه حيث ولدت رأت نورا، أفليس هذا عندما ولدت رأت هذا وقبل أن يبعث كان ظاهرا مطهرا من الأوقات؟ نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. أوليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب؟ ثم قال احذروا أصحاب الكلام لا يكون أمرهم إلى آخره. نعم كلام يا أحمد. قال يعني رؤيا أمه أنها رأت أنه قد خرج منها نور، هذا هو النور الذي خرج، لا يمكن أن يكون يعني قد استنف هذا النور ظلمة قبل البعث، بل يعني هو نور من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون قد صاف به شرك. نعم. واخبرني علي بن عيسى بن الوليد ان حنبلا حدثه قال قلت لابي عبد الله ان رباحا مر بابي عفيف فجرى بينهما كلام، فقال رباح لابي عفيف انت تشهد كل يوم وليله 5 مرات دورا، فقال له ابو عفيف واستعظم ذلك كيف ويخ، قال اشهد ان محمد رسول الله انما هو رسول، فقال ابو عبد الله قاتله الله انه رد على الله امره وقوله. أعوذ بالله. وكفر بالقرآن وجهل. قال أبو عبد الله هذا الكفر بالله صراحة. الذي يقول محمد رسول وليس رسول الله. رسول من؟ ورسول الله، فقال هذا هو الكفر الصراحة. نعم. والرد على الله عز وجل وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال أبو عبد الله قد عرفت من قول مقالات ما ظننت أن أحدا يقول بها ولا يحتج بها، وتكلم بكلام واحتج به لم أخرجه هارا. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال أنبأنا بن أبي عن عدنان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأني لأنظر إلى ما وراءه كما أنظر إلى ما بين يديه، فسووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم. هذا الحديث صحيح من خصوصيات النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن النبي كان إذا يعني أما أصحابه في الصلاة يراهم من خلف ظهره، وقيل أن الله تبارك وتعالى صاحب الخصوصية لي يعني ليبقى الصفوف التي خلفه مستوية، فالنبي قال استووا والذي نفسي بيده إني لأراكم من خلف الأرض ترى من تقدم أو تأخر. نعم. لذلك كان أحيانا إذا دخل في الصلاة أو يدخل في الصلاة ثم رأى يعني شخصا بارزا يمسك برأس الثاني يقول استووا يسوي الصف صلوات الله وسلامه. على كل حال هذا من خصوصيته أنه يرى يعني من خلفه صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرني يزيد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن الربيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وداود وحميد عن مجاهد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه في صلاتهم الخلف كما يرى من بين يديه. يفسر هنا وسبح بحمد ربك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله سبحانه وتعالى أخبره أنه قال له وسبح بحمد ربك فالذي يراك يعني يا محمد حين تقوم من الليل عن الصلاة أو قيامك للصلاة وتقلبك في الساجدين. تقلبك تنقلا. ففسر هنا تقلبك في الساجدين أنه كان يراهم من خلف ظهره كذلك الساجدين لهم يعني أصحابه. فأن هذا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأصحابه في الصلاة. فسر هذا وإن كان تقلبك في الساجدين أعم من هذا. لأن تقلبك في الساجدين يعني النبي يصلح بين هذين ويعلم هذا ويذهب مع هذا ويرسل هذا في جيش ويستقبل هذا ويضيف هذا. يعني أن النبي كان يتنقل ويقوم بشؤون يعني أصحابه وصلى الله عليه وسلم. فهنا تقلبه يعني تنقله في حالاته المختلفة في الساجدين. سمى الله تبارك وتعالى أصحاب النبي بساجدين لأن يعني هذه سمته وصفته كما قال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يعني كأنك لا تراهم إلا هكذا إلا وهم راكعون وساجدون. فأصبحت صفة ملازمة لهم وتقلبك في الساجدين. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأشهر قال وقلت لأبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أراكم من وراء ظهري فقال كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. نعم. وقلت يرى من خلفه كما يرى من بين يديه يعني أمامه. نعم. فقلت له إن إنسانا قال لي هو في هذا مثل غيره إنما كان يراهم كما ينظر الإمام إلى من عن يمينه وعن شماله فأنكر ذلك إنكارا شديدا. يعني قال الإمام أحمد اللي هو الخلال قال طبعا الخلال الذي هو صاحب هذا الكتاب هو من أصحاب الإمام أحمد ولذلك جعل كتاب السنة أكثره رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. فبيقول قلت له إن واحد يقول إن الرسول هو في هذا الأمر مثل بقية الناس يعني أمر بالنسبة لرؤية الناس من حوله في الصلاة فهو مثل بقية الناس يعني يرى أمامه وقد يرى إذا نظر يعني التفت نظر عن يمينه أو نظر عن شماله أو إذا التفت الخلف. أما أنه يرى يعني من خلفه وهو ناظر للأمام يقول هذا لا أنكره يقول. فالإمام أحمد أنكر هذا القول إنكارا شديدا وقال يعني أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه كما يرى يعني من أمامه وهو ينظر إلى الأمام ليس وهو ينظر إليهم. لأن هذه ليست فيه فضيلة. كل إنسان له يعني عينين إذا نظر إلى من خلفه والتفت طبعا يراه وإذا نظر إلى من على يمينه يرى من على يمينه وإذا نظر إلى من على شماله والتفت يرى من على شماله. فلا يكون هنا يعني لكلام النبي معنى فوالذي نفسي بيده إني لا أراكم من وراء ظهري إني لا أراكم من وراء ظهري يعني وهو ناظر إلى الأمام. فلذلك الإمام أحمد أنكر على من قال بأن شأن النبي كشأن غيره صلى الله عليه وسلم في هذا بل هذا من يعني خصوصياته التي اختصه الله تبارك وتعالى. نعم. وأخبرني الحسين بن الحسن أن محمدا حدثه قال سئل أبو عبد الله عن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أراكم من وراء ظهري فقال كان يرى من خلف قيل أليس هذا له خاص؟ قال بل هذا له خاص يعني هذه خصوصية. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تراصوا فأني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديه ما تفسيره؟ قال أبو عبد الله يراهم صلى الله عليه وسلم من خلفه كما يراهم من بين يديه. قال الله عز وجل وتقلبك في الساجدين. هذا تفسيره. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثه قال كتبت إلى عبد الله أسأله عما روي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له خاص. كتبت إلى أبي عبد الله. كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عما روي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له خاص. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح وهذا لفظه قال سألته أبي عما يروى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم له خاص ما هو؟ يكون مثل النوم والصفي. ما معناه من الأفعال مما يلم يفعله خيرا؟ قال مثل ما أبيح له من النساء مات عن فسق وتزوج 14 وقال تنام عيناي ولا ينام قلبي. وكان له خصوصيات له. قال نعم له خصوصيات مثل ما خصه الله تبارك وتعالى في التشريع لأنه يعني لا حد في عليه في زواج يعني الحرائر في الجماع، ولذلك مات النبي عن تسع صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في الخلق قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، يعني عيني تنام في النوم لكن إحساسه بنفسه ومن حوله اللي هو يعني صحو القلب موجود. لذلك كان يذكر يعني دائم الذكر وهو نائم ثم يحس بنفسه، يعني كان قد نقض وضوءه أو لم ينقض وضوءه قال تنام عيناه، لأن عائشة رضي الله عنها تقول نام النبي صلى ثم نام حتى نفخ، وكان ينفخ في النوم، يعني إذا أخذ النوم بعد ذلك يقوم يخرج يعني الهواء الذي يتنسمه حينا من فمه، فيتقول يعني ثم قام النبي فطلع ولم يتوضأ، فقلت له يا رسول الله إنك نمت ظهر النوم، فقال تنام عيناي ولا ينام قلبي، فيعلم إن كان يعني قد نقض وضوءه أم لا، فنومه كاليقظة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تنام عيناي ولا ينام قلبي وكان يصطفي من المكر. وكان يصطفي من المكر. هنا؟ المكر. يصطفي من المغنم اللي هو أنه أن يأخذ في الغنائم يصطفي منها الشيء الذي يعني يريد خاص له هذا الصفي، وهو ليس إذن هذا على كل حال خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كذلك القائد أو يعني قائد الجيش أو كذا له أن يصطفي، يعني سيف مثلا من سيوف التي غنمت له أهمية أو ميزة عن بقية هذه فممكن يستطيع ولا يدخل في القسم. امرأة مثلا لها يعني شأن معين كان تقول ابن ملكة الكفار أو غيرهم أو كذا له أن يستطيعها، فهذا قيل أنه طبعا هذا للنبي في التشريع ولغيره صلوات الله وسلامه عليه. وهل اصطفى النبي شيء من هذا في المغانم؟ يبدو انه لم يصطفي شيء. اما صفيه بنت حيي رضي الله تعالى عنها وكانت ابن حيي بنت حيي بن اخطب زعيم اليهود، وكانت الغنيمه يوم خيبر، وصح النبي لم يصطفيها وانما كانت في سهم يعني احد الصحابه فبدله النبي بغيرها واخذها من باب أنها يعني بنت سيدي. نعم. أخبرني الحسن بن هيثم أن محمد بن موسى حدثه أنه سأل أبا عبد الله ما معنى قول الشعبي شعبي سهم النبي والصفي؟ قال سهم النبي والصفي، سهمه النبي، النبي له الخمس وخمس الخمس، الخمس في يعني من الغنائم وخمس الخمس الخمس من الفيء وخمس الخمس من الغلاء. والصفي يعني ما يصطفي. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطفي من الغلاء. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذا، كان إذا نام لم يتوضأ وقال تنام عيناي ولا ينام قلبي. أخبرني محمد بن عباس بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن منصور بن محمد بن منصور الحربي قال حدثنا إبراهيم بن سقلان قال حدثنا يوسف بن عبد الله الخوارزمي قال قيل لأحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي فذكر مثل مسألة صالح سواء. نعم، يعني أنه لا يتوضأ. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن المرأة التي وعدت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، قال فيه اختلاف. أما مجاهد فكان يقول إن وعدت أي لم تهد. يعني النبي لا شك أنها لم يتزوجها، وإنما لما خذت أنه وهبت لك نفسي وبعد ذلك زوجها الصحابي الذي يعني قال له ما عندي شيء إلا هذا القرآن، فقال له النبي زوجتها بما أعطى من القرآن. يعني هل يختلف هل تزوج النبي بهذه يعني بهذه الصورة التي أباحها الله له وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها؟ فصحيح أن النبي يعني أن هذا مباح له، لكن النبي لم يتزوج يعني واحدة بهذه الصورة صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني فطر بن حماد بن واقد. فطر بن حماد بن واقد. فطر جاه ولا مطر؟ مكتوبة فاء فطر مطر بن حماد. مطر مطر. نعم. مطر بن حماد بن واقد. قال سألت عبد الله بن سواح عن الجثمة المغراة، قال هو الذي يقتبس منه أو يقتبس منه كل شيء. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد بن حمد أنه سأل أبا عن هذه الأشعار التي في كتاب المغازي كتاب محمد بن إسحاق، فيها أشعار تلخص للنبي أو تنقص من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مما قال له الكفار القصيدة البيت والبيتين وقلب أكثر. قال تمحى أشد المحب. يعني طبعا في سيرة ابن هشام وهي من تهذيب سيرة ابن إسحاق، يعني ابن إسحاق طبعا ذكر يعني في السيرة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما هجاه به المشركون وما قالوا فيه وكذا وكذا، ففي يعني أبيات شعر فيها هجاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال يعني يسأل ما محمد ما رأي في هذا، وهذه يعني من جملة الأخبار التي فقلت تمحى أشد المحب، يعني ينبغي يعني إزالتها وعدم رواية من أشعار واحد مثل عبد الله بن الزبارة وغيره، فهذه فيها سب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت تمحى أشد المحب وما ينبغي يعني ذكرها وإثباتها وروايتها. أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال قلت لعبد الله بن أحمد بن عبد صحيح يعني أن أدرى من أحد يعني ذكر ما قاله الكفار في النبي بعد هذا يعني يعطي صورة في قالت محمد الله تبارك وتعالى أخبر عن يعني ما قاله الكفار في النبي ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين، وقولهم في الأنبياء أن هذا ساحر وهذا كاهن وقال إن هذا إلا إفكم افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، فذكر الله مقالاتهم الشنيعة في النبي صلى الله عليه وسلم ورد الله تبارك وتعالى هذه المقالات، فلأن الله تبارك وتعالى ذكر مقالات المجرمين من اليهود وغيرهم في الله تبارك وتعالى، قالت اليهود يظل الله مغلولا قالت الله على غلت أيديهم ولا أجوز ما قالوا ولا إدام وصوصة، كذلك ما قالتهم في أن الله تراها في يوم السابع قال ورقت لكم السماء الأرض في ستة أيام نوما من سلام اللغور، فهذه كلها ورد على بقرتهم في أن الله بخيل، فالشاهد أن يعني ذكر ما قاله المشركون في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وضع نماذج له وبيان ما رد عليه، ويسأل إن شاء الله يعني لا بأس فيه. لكن وضعه على صورة يعني طبعا من وضعه على صورة الاستئناس به والإشارة به طبعا يكون قد كفر بالله تبارك وتعالى. نعم. أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال قلت لعبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الله أيش كتب من شعر المغازي؟ قال ما هذا المسلمون المشركين، ولم يكتب هجاء المشركين للمسلمين. يعني يقول رأي الإمام أحمد أنه يكتب ما قاله المسلمون في المشركين، كشعر حسان بن ثابت أو كعب عبد الله بن رواحة أو غيره، لكن هجاء المشركين في المسلمين لا، فهجاؤهم ما هجا به المشركون يعني المسلمين فإنه لا ينبغي كتابته. نعم. أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحنف قال أنا وكيع عن حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي حاتم عن دكين بن سعد دكين بن سعيد الخثعمي قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 أو 400 نسأله طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قم فاعطه، قال عمر يا رسول الله ما عندي إلا ما يقيل والصبية، قال وكيع والقيل في كلام العرب 3 أشهر، قال قم فاعطه، قال عمر يقيلني يعني يكفيني أيام القيل، القيض اللي هي أيام شدة الحر، والقيض هنا في الجزيرة 3 أشهر، ممكن تكون 6 و7 و8، هذه أيام القيض، ترى طبعا شهر 7 مثلا من هذا التاريخ. نعم. قال يقيضني يعني بس عندي الأشياء مو ناس تكفيني أيام القيض فقط، ما هي مونة للسنة كلها، فكيف أعطي 40 واحد هذول في أن يريدون الميرة والطعام؟ نعم. قال قم فأعطه، قال عمر سمعا وطاعة، فقال النبي قم فأعطه، خلاص لما أمر النبي بهذا قال سمعا وطاعة. نعم. قال فقام عمر وقمنا معه فصعد إلى غرفة له، فأخرج عمر المفتاح من حجرته ثم فتح الباب، قال لكين فإذا دكين، هذا يعني هذا يعني عمر ذهب إلى الغرفة اللي هي مشربة له ويضعون فيها خزنون فيها طعامه. نعم. قال دكين فإذا في غرفتي شبه الفصيل الرابع، يعني التمر الموجود قد الفصيل، الفصيل اللي هو يعني الذي الجمل الذي يفصل عن أمه ويفصل عن أمه بعد سنة من الرضاعة، يعني يسموه الناس الآن هنا حوار، مثلا قد الحوار من التمر هذا الموجود. نعم. هذا خزينه. نعم. قال كين فإذا في الغرفة شبه الفصيل الرابط، وقال شأنكم، فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء، قال شأن، قال لهم 40 كله شأن، لأن الرسول قال له فيهم، قال كل واحد يأخذ اللي يقدر عليه. نعم. قال ثم التفت وأني لمن آخرهم فكأن لم نزرعه تمر، لا إله إلا الله. قال بعدين نقول لكم آخر واحد يأخذ من التمر، يقول التفت على التمر، يعني هو شافه أول شيء وشافه بعد 40 هذول، ما كل واحد عبى يعني في جراته وفي أخذه الذي يريد، يقول نظرت بعد ذلك وكأننا ما نقصنا من هذا التمر ولا تمر واحد. فهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، من الذي أمره وقال له خذ يعني أعطيهم. فربنا سبحانه وتعالى يعني بارك في هذا التمر مثل ما يعني كأنه لم يعني كأن عمر قد أنفق من ماله من تمر هذا وكأنه ما أخذ شيء. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شخن الكفين ضخم الكراديس. نعم شخن شخن الكفين اللي هي يعني فيه السبط اللي هو يكون يعني أصابع اليدين طويلة. وأما النبي فقد كان أصابعه متوسطة غليظة أصابع شفن الكفين عظيم الكراديس العظام هي المفاصل عظيمة فيه يعني عظام النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني مستقيمة وثخينة وليست بشأن اللي يكون اللي هو سبط الأصابع طويله. نعم أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. نعم يعني النبي لم يسأل عن شيء قط أعطني هذا الشيء منه فقال لا. ما عمره قال لا قط لسائل أبدا يسأله حتى لو كان هو في حاجة إلى هذا يقول لا وإنما أعطى جواب صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هنا يكثر في صفات النبي صفات الخلقية وصفات الخلقية صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله نكمل هذا نقف إن شاء الله.